ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة الدعاء، أو فنزل منزلة من دعا، أو فنزل منزلة من دعا، لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه أحمد في مسنده. وكان بلال يقول لا تسبقني بأمين يا رسول الله، فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه لا في الجهرية ولا في السرية. يعني بعض العلماء يرون في الجهرية حيث يؤمن، وعند الحنابلة حتى في السرية فإن الإمام يتحملها عنه، ويستدلون بمثل إدراك الإمام في الركوع وحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم، لكن طبعا مقصود المصنف رحمه الله ما يتعلق بآمين، وأن التأمين أو المؤمن كأنما قرأ كالإمام. ولهذا قال رحمه الله تعالى، ولهذا قال ابن مردوية حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام أو بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين أهل الأرض، أو فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال لما لم يخرج سهمي؟ فقيل إنك لم تقل آمين. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله تمت سورة الفاتحة، غدا إن شاء الله سورة البقرة شيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وإذا ودك نقرأها في يوم طيب يعني. إذا في يوم نص ساعة زين. إيه زين إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك عليه وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم في آمين آمين. مرحبا شيخنا حسن، حفظك الله ورعاك شيخنا. إياكم الله وإياكم. نشرف بكم دائما حفظكم الله. أنتم الشرف والنور.